الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ حسين الدين رحمه الله في رساله رفع الملام عن الائمه الاعلام: واعتقد ان احاديث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف، لا في جواز الفعل ولا في جواز لعن الفاعل. نعم، احاديث الوعيد التي جاءت على فعل شيء من هذه المحرمات ليست بالضرورة تشهد محل الخلاف، لأن كل من يعني فعل هذا الفعل فهو حتما معاقب به، لأنه كما ذكر الشيخ أنه قد يكون فعله تأولا، فعله جاهلا، أو يكون له حسنات مكفرة فتكفر عنه هذا الأمر، فيكون ليس يعني بالضرورة واقعا في هذا الوعيد. نعم، سواء اعتقد جواز الفعل او عدم جوازه. نعم، فاني على التقديرين لا اجوز لعنة فاعل. نعم، ولا اجوز لعنة فاعل. ولا اعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا في حديث وحيد. نعم، ولا اغلب على اللاعن بالاغلاظ او اغلاظ من يراه متعرضا للوحيد. نعم، بل لعنه من الفعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد. من جملة مسائل الاجتهاد، نعم. وأنا أعتقد خطأه في ذلك، كما قد أعتقد الخطأ المبيح. نعم. أن المقالات في محل الخلاف ثلاثة: أحدها القول بالجواز، والثاني القول بالتحريم ولحوق الوعيد، والثالث القول بالتحريم الخارج هذا الوعيد الشديد. نعم. وأنا قد أختار هذا القول الثالث كقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة الفاعل المختلف به، مع اعتقاد ان الحديث الوارد في توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين. ويقال للسائل: ان جوزت ان تكون لعنة على الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز ان استدل عليها بالظاهر المنصوص، فانه حينئذ لا امان من اراده محل الخلاف والحديث الوعيد والمقتضى لارادته قائم، فيجب العمل به. وأن تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا. ولا ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وإن كان مشرطا. كمن لعن بعض السلف الصالح فبدا أن الدور لا أن الدور لا دور لا ارجع لك. نعم، سواء قطعت بتحريم لعنة الفاعل المختلف فيه أو سوقت الاختلاف فيه، وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص وعيد على التقديرين، وهذا بين. ويقال لها أيضا: ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف، وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف. والحديث أقوال أقوي: التحريم والوعيد، وما ذكرته انما يتعرض بنفي دلالته على الوعيد فقط، والمقصود هنا انما هو بيان دلالته على التحريم. فاذا التزمت ان الاحاديث المضاعفه لله لا تتناول لعنا مختلفا فيه، ولم يكن لعنا مختلفا فيه على تحريمه، وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم، فاذا لم يكن حراما كان جائزا. او يقال: فإذا لم يكن دليل على تحريم لم يجد اعتقاد تحريمي والمقتضى لجوازه قائم، وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعلها، وقد اختلف العلماء في جواز لعنته، ولا دليل على تحريم لعنته على حال التقدير، فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته السالم عن المعارض. وهذا يبطل السؤال، فقد دار الأمر على السؤال من جهة أخرى، وإنما جاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص المحرمة لله متضمنة للوعيد، فإن لم يجد الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف لم يجد الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال: أنا أستدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع، قيل له: الإجماع من عدل على تحريم لعنة معينة من أهل الفضل، أما لعنة الموصوف فقد عرفت أربع الخلاف، وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده، إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع وليس الأمر كالعادة. ويقال لها أيضا: كلما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل الإفراط كرهوها، وهي تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال. وليس عالم الباب جعل دليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال هذا مع التفويض، وإنما هو دليل واحد. إذ المقصود منه أن نبين أن المحظور الذي ظنوه هو العاجل على التقديرين فلا يكون محظورا، فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من النصوص، وعلى أنه لا محظورا لذلك، وليس بالمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة بدليل مطلوب آخر وأن كان المطلوبات متلازمة. الحادي عشر.